بسم الله الرحمن الرحيم. ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت. من المسؤول عن موتها؟ من الذي قتلها؟ من يتحمل وزرها؟ من ماتت ماتت كانت الطامة التي لم نتوقعها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سقطت على الأرض من هول الخبر فصرخت أمي في وجهه ماذا؟ تكلم وجدها ميتة أهي في المستشفى حادث تكلم هكذا ماتت أسعفوها أنقذوها هكذا ماتت فكان الذنب أعظم من سواه رحلات لما تخلى كل من كان وفيا لقد خدعني الهرب وتركني تركني ولم أدري حينها أين أنا وقد كانت تردد ندمها وتوبتها وحسرتها. يا أمي يا أبي يا من المسؤول؟ اذهبي فضيحة لا أريد أن أراك يا من أضعت سمعتنا يا من جلبت لنا الفضيحة والعار فضيحة ليتك متي ولم نرى فيك هذا اليوم. صرخات عدت إلى الله وقد تبت إليه ضرني الشيطان في يوم وما زلت نقي. أسألك بالله ألا تقتلها أسألك بالله ألا تفعل بها شيء. هكذا ماتت أخيتي قالت لي أنها أخيتي لم تخلقي لهذه الغفلة. هكذا ماتت يا الله ما الذي جرى؟ حزن كبير هيمن على أرجاء البيت. ما الذي يحدث؟ بل ما الذي حدث؟ ماذا بكم؟ توسل من لي غيرك يا أبي إذا تركتني؟ من والد ودع دنياه وإخوان تخلوا وفؤاد الأم أضحى من محبتها خليل ندم. الآلة تبكين يا أم الآلة تندمين يا أم. هكذا ماتت هذا ما جنته الغفلة هذا ما جناه الإهمال. كم هدمت هذه الغفلة من بيوت. هكذا يصنع الإهمال. من المتسبب في هذه المأساة؟ من والدتي منهارة وتبكي وأخي يرفع يديه إلى السماء يصلي ويدعو الله. يوم لا ينفع الندم فوالله لقد شعرت بندمها وحسرتها. هكذا ماتت وجدتها صامتة على سريرها فلم تتحمل مأساتها. ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت رحلت رحلت رحلت رحلت رحلت. كم في القصص من عبر وكم في المواقف والأحداث من فوائد للبشر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة لأولي الألباب. وما سأسوقه لكم حادثة يندى لها الجبين حادثة ليست من نسج الخيال وما كانت حديثا يفترى. لقد حزنت والله لتلك المأساة التي سوف أنقلها لكم كما وقعت بل كما سمعتها من صاحبتها التي قد عاشت فصولها وتجرعت مرارتها. اتصلت بي بصوت متهدج باك تقطعه الأنات والزفرات وظللت فترة طويلة أستنطقها فلا أفهم ما تقول فلا أفهم ما تقول حتى هدأت وبدأت تحدثني وهي تردد أسألك بالله أن تستمع إلي وتتصبر علي ولو لحظات. لقد حدث في بيتنا ما لم يكن في الحسبان فأعطني من وقتك ولو لحظات لعلك تدلني على الصواب وتسعفني بالجواب. فوالله ثم والله تقول كل شيء كنت أتوقعه إلا هذا الشيء أن يسقط بيتنا وينهار. والسبب من؟ والدي أم والدتي أم هي أختي أم هي أختي؟ بل ربما ستقول لي نحن جميعا نحن السبب نحن الذين تسبب في هذه المأساة أسرتي التي كانت مثالا للأسرة المحافظة وقد تربينا على الأخلاق الفاضلة، ولكن وللأسف أقولها بكل أسى، أقولها بكل ألم، أعاتب من؟ أخاطب من؟ أعاتب أمي على تفريطها وتساهلها؟ أم أخاطب أبي على ثقته وإهماله؟ ومع من؟ مع من؟ مع ابنته؟ أخيتي هند هي التي كانت أصغرنا سناً، حتى بعد أن وصلت إلى سن المراهقة لا تزال هي المدللة لديهم، بل هي التي كانت تعامل بمعاملة خاصة، فكم تساهل معها وفرط في متابعتها ومراقبتها حتى أصبحت لا تبالي في كل أمورها. فوالله كنت أخاف من تساهلهم معها، فأصبحت تسهر الليل في البيت لساعات متأخرة حتى في أوقات المدارس، بل استطاعت ببكائها وشكواها المستمرة أن تقنعهما بإدخالها مدرسة خاصة. فكم تساهلت والدتي معها واستجابت لرغباتها، بل حتى لباسها، وللأسف كان يسمح لها بارتداء ما تريد، وكم كنا نغضب أنا وأخواتي ونعترض كثيرا، لكن تعاطف والدتي معها حال بيننا وبين أن تسمع لنا، حتى بدأ الاختلاف واضحا بيننا. ففي الوقت الذي نستمتع فيه بسماع أشرطة المحاضرات كانت هي الوحيدة التي لا تستطيع المذاكرة إلا مع سماع الغناء، بل حتى لا تنام إلا على صوت الغناء والموسيقى، حتى بدأ أثر ذلك على لباسها وسلوكها. كم حاولت أن أنصحها، أن أوجهها، لكنني يئست منها. لقد أتعبتني كثيرا، فقد كانت دائما تتصدد عني وتعتبرني معقدة كما تردد دائما، بل ولا تريد أن تسمع مني أي نصيحة أو توجيه. والذي كان يضايقني هو رضا والدتي عنها وعدم معارضتها لها، بل حتى والدي كان دائما يعتبرها صغيرة وبريئة. فللأسف استطاعت أن تستحوذ على قلبيهما وتتحرك تبعا لعاطفتهما وغفلتهما، حتى جاء ذلك اليوم المشؤوم عندما طلبت هند من أمي أن توافق لها بالذهاب لمدينة الألعاب بصحبة صديقاتها، وأخذت تمهد لخروجها وتلح عدة أيام حتى وافقت لها أمي. نعم، وافقت لها أمي، وحين علمت بذلك عارضت كثيرا، توجهت لوالدتي وقلت لها: كيف تسمحين لها أن تذهب مع فتيات لا تعرفينهن ولا تعرفين حتى أخلاقهن؟ أرجوك لا تتهوني بذلك، هند لا تزال في المرحلة الثانوية، كيف تذهب لوحدها؟ يا أمي، والله رأيت صديقاتها حين ذهبت لمدرستها ذات يوم، والله يا أمي لو رأيتهن لما رضيت بمنظرهن، بل حتى العباءة لا يعترفن بها، رأيتهن والله يخرجن شبه كاشفات مع سائقهن، فكيف تتركينها تخرج معهن؟ كيف؟ حتى صرخت في وجهي وهي تردد: ألا تسمعي؟ من المسؤولة عنها، أنا أم أنت؟ دعيها تتسلى مع صديقاتها، هكذا قالت، دعيها تتسلى ساعتين ثم تعود. فاستسلمت وسكت على مضض وقلبي يشتعل من الألم، لأني والله بدأت أشعر أن أختي ستضيع من بين يدي إن استمر هذا التهاون من أمي والغفلة من والدي. فخرجت أختي، خرجت وهي تنظر إلي بنظرة وكأنها تقول: ذهبت رغما عنك. وقد حشرت نفسها في عباءتها الضيقة وهي ترتدي تنورتها الجنز وتضرب الأرض بكعبها والمكياج يملأ وجهها، خرجت متزينة متعطرة، خرجت والله وهي لا تعلم ماذا يخبي لها القدر. نظرت إليها وأنا أحدث نفسي: يا حسرتها، والله لم تخلقي لهذا الضياع، لم تخلقي لهذه الغفلة. وعند المساء ونحن جلوس نتناول عشاءنا، نظرت والدتي للساعة وهي تقول: الساعة 9:30 وأختك لم ترجع. فالتفت والدي إلينا وهو يقول: لم تعد إلى الآن، متى؟ قالت: إنها ستعود. فقالت أمي إنها قالت ستعود قبل العشاء، فيرد عليها والدي بغفلته اتركيها فربما استمتعت وتريد اللعب أكثر. كنت أنظر إليهما وأنا صامتة صامتة والله ولم أنطق بكلمة، فقد قررت ألا أسأل عنها ولا أتدخل بها أبدا. صمت والدي قليلا وهو ينظر إلي، ثم سأل مع من قالت إنها سترجع، فترد أمي إنها ستعود مع صديقاتها لديها سائق. فصرخ والدي في وجه أمي وهو يقول سائق، لماذا لم تقول لي من قبل؟ كيف ترضين أن تعود مع سائق لوحدها وهي في السن وهي في هذا السن؟ كيف ترضين أن تعود مع سائق لوحدها وهي في هذا السن؟ كيف؟ فصعد إلى غرفته غضبانا حتى بدأ الوقت يمضي بسرعة، ونحن جلوس في الصالة والساعة تصل إلى 11 وهي لم تعد، حتى بدأ القلق يتسرب لبيتنا بشكل مخيف. خرج والدي من غرفته وهو يردد ويصرخ، ألم تعد إلى الآن؟ قلت لك كيف تتركينها تذهب دون أن تأخذي منها رقم جوال صديقتها أو على الأقل رقم أهل صديقتها؟ فردت والدتي عليه وبدأ التلاوم، فحضر إخوتي كلهم حتى أخي عبد الله حيث يقيم في الرياض، تم استدعاؤه من بيته، ذهبوا لمدينة الألعاب وجدوها قد أغلقت أبوابها. جن جنون أبي حتى ارتفع معه السكر، فإذا به ينهار ويسقط، نقل للمستشفى. والدتي جالسة ويديها على رأسها ولا تستطيع الوقوف، ولم تتوقف عن البكاء. بحثنا بين معارفها ومعلماتها وزميلاتها، لكن للأسف حتى فزع أخي لإبلاغ الشرطة عند 1 ليلا، لكننا للأسف لم نملك خيطا واحدا يدلنا عليها، لا اسم صديقتها، لا جوال، لا رقم سيارة، لا ولا أي شيء. فكيف نعرف أين تكون؟ بل ماذا ستفعل الشرطة لنا؟ مكثنا كلنا في البيت، والدتي منهارة وتبكي، وأخي يرفع يديه إلى السماء يصلي ويدعو الله، ولا نعرف ماذا نفعل. هند مختفية وأبي في المستشفى، والوقت يمر بسرعة والقلق والخوف يلازمنا. صمت ولحظات حتى الفجر، وفي تلك الساعة المتأخرة إذا برقم غريب يتصل على جوال أخي عبد الله، وحين رد عليه كانت الطامة التي لم نتوقعها. كان أحد رجال الهيئة يتصل بأخي ليبلغه بأن أختي قد وجدت مع شاب في سيارة لوحدهما ليلة أمس، وأنها قد انهارت وأغمي عليها من شدة الصدمة، ولم تفق إلا قبل قليل لتعطيهم رقم المنزل. ففوجئت وأنا أرى أخي يسقط على الأرض ملتفا بشماغه على وجهه، فأخذ يبكي. فصرخت أمي في وجهه ماذا؟ تكلم، وجدها ميتة، أهي في المستشفى، حادث، تكلم. فأجاب بصوت يهتز بألم وقد امتلأت لحيته بالدموع ويردد يا ليتها ماتت يا أمي، يا ليت. فقلت في نفسي يا الله ما الذي حدث؟ وكأني عرفت ماذا قالوا له، فأسرعت إلى أمي وأمسكت بها وأنا أذكرها بالله، وهي تنتفض بقوة بين يدي. أحضرت لها الماء أغسل وجهها، فاختلط الماء بدموعها. أراد أخي الخروج لاستلامها من الهيئة، فلحقت به ولحقت به والدتي وهي تردد أسألك بالله ألا تفعل بها شيئا، أسألك بالله ألا تقتلها، أسألك بالله ألا تفعل بها شيء، وهي تبكي حتى سقطت على الأرض. فأخذتها وأجلستها وأنا أصبرها وأهون عليها. جلسنا ننتظر وما هي إلا لحظات، حتى وصل أخي وفتح الباب، وإذا بها تدخل علينا. دخلت مطأطئة رأسها ووجهها شاحب لا يرى تغطيه دموعها. دخلت ترتجف مسرعة، فرمت نفسها عند قدمي أمي وهي تردد سامحيني، والله ما عملت شيء، والله لم أكن أعلم أنني سأتأخر يا أمي أرجوك. فبدأت أمي تتصدد عنها وصرخت فيها بقوة، أهكذا ربيناك؟ أهكذا تستغلين ثقتي بك؟ اذهبي، لا أريد أن أراك، اذهبي لغرفتك فأنت والله لا تعلمين حجم مصيبتنا. أبوك يحتضر في المستشفى بسببك، ليتك مت ولم نرى فيك هذا اليوم. يا من أضعت سمعتنا، يا من جلبت لنا الفضيحة والعار، حتى صرخت أمي في وجهها وهي تدفعها وتردد انصرفي عني انصرفي لقد أسأت لنا. وأختي لم ينقطع أنينها ونشيجها وبكاؤها، فأسرعت إلى غرفتها حتى بدأنا نتأمل في بعض، ننظر في بعض. يا لها من مصيبة ومأساة، ونحن لا ندري من كان يتوقع هذه المأساة، من كان يتوقع هذه المصيبة. فكم هدمت هذه الغفلة من بيوت، كم هدمت هذه الغفلة من بيوت. تمر الأيام وكل من في البيت يتصدد عنها، لا نريد أن نكلمها أو حتى نرى وجهها. ماذا نعمل؟ أخذتها أمي لتقوم بعمل تحليل حمل لها، وقد كانت تئن وتقسم بأنها لم تفعل شيء وبأنه لم يمسها بشيء، لكن أمي كانت تريد إذلالها فقط وأن تشعرها بدناءة فعلها الشنيع ونظرتنا لها. تمر الأيام وقد كنت أزور والدي في المستشفى وأهون عليه وأقرأ عليه، كنت أزوره وأهون عليه وأقرأ عليه، ولم نخبره بأمرها، بل قلنا له أن حادثا قد حصل لها. لكنه والله كان يشعر بكل شيء، كان يشعر من وجوهنا الحزينة ومن بكائنا الذي يحمل رائحة القلوب المجروحة. وحين استعاد صحته وخرج تأكد تماما من ذلك حين رأى معاملتنا لها، وكيف أصبحت شبه منطوية في غرفتها، فلم يعد هو الآخر يحادثها ولا حتى ينظر إليها، بل لم يمر عليها حتى بعد خروجه من المستشفى. حتى رأيت أختي تأتي إليه في غرفته وتقبل رأسه ويديه: أرجوك يا أبي، أرجوك، إنه الشيطان، لم أكن أعلم بذلك، فيا أبي لا تحرمني رضاك، إلا رضاك يا أبي، فمن لي غيرك أنت؟ من لي غيرك إذا غضبت علي؟ من لي غيرك يا أبي إذا تركتني؟ من؟ كنت أسمع بكاءها وأنينها، لكن والدي لا يكلمها ولا ينظر إليها، ودموعه لم تقف. كيف أستغرب دموعه وأنا أرى أشياء كبيرة فيه قد تحطمت، كبرياؤه، رجولته، فخره بأبنائه. والدي لم يعد يخرج ولم يعد يجتمع مع الآخرين، أصبح جليسا مع نفسه صامتا. يا الله، ما الذي جرى؟ حزن كبير هيمن على أرجاء البيت، ضاعت الابتسامة وضاع نبض الحياة في بيتنا. حتى أخوات المتزوجات لم يعدن يزرننا كثيرا، وكأنهن يخشين من مواجهة الحزن والكآبة في هذا البيت. جلست في غرفتي ألتفت يمنة ويسرة، توضأت وبدأت أصلي، ثم نظرت إلى السماء: يا الله، اكشف ما بنا من كرب، أرجع البسمة إلينا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح أخيتي وأصلح ما بينها وبين والدي ووالدتي. بدأت أفكر وأتصل بالمشايخ وأستشيرهم حتى أوصوني بأن أكون بقربها، فأحسست أن علي أن أفعل شيئا، أن أرفع هذا الحزن المقيت الذي هيمن على قلوبنا، وأن أصلح شيئا. دخلت غرفتها بهدوء، وجدتها صامتة على سريرها تستمع إلى القرآن، فقلت في نفسي: يا سبحان الله، الآن تستمعين للقرآن وقد كنت لا تنامين إلا على صوت الغناء، فيا الله، ما أجهلك أيها الإنسان، ما أجهلك يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، الآن تستمعين للقرآن بعد تأثير الغناء، وقد كان هو سبب تهاونك في الحراء. جلست بقربها، نظرت إليها وأنا أقول لها: أخيتي، أتسمحين لي أن أسألك؟ أتسمحين لي؟ سكتت طويلا فقالت: والله يا أخيتي، لقد خدعني. كنت أعتقد أنه متعاطف معي ويزعم أنه لي وسيتزوجني. والله يا أخيتي، لقد تعاطفت مع كلماته وعباراته، ولكن حين بدأ رجال الهيئة بملاحقة السيارة فوجئت به يقف بسرعة ويصرخ بي كي أنزل، بل أخذ يدفعني بقوة، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أقف في منتصف الشارع لوحدي. فهرب وتركني ولم أدري حينها أين أنا. فقلت لها: اصدقيني يا أخيتي، اصدقيني، هل سبق وخرجت معه من قبل؟ فقالت: مرة واحدة فقط، أخذني من المدرسة وتناولنا الغداء، ثم عادني إلى المدرسة. فنظرت إليها وقلت لها: إلى هذه الدرجة تخدعين؟ إلى هذه الدرجة تخدعين؟ بالله عليك، بماذا تشعرين الآن؟ بماذا؟ فبدأت دموعها تنهمر وهي تردد: أكرهه وأكره نفسي. أخذت تبكي وتئن بحرقة، فحزنت والله من أجلها. اقتربت منها، شعرت بعطف شديد عليها، ضممتها وأخذت أبكي معها، بكيت معها، بكيت بحرقة وألم وأنا أردد: لا تكرهي نفسك يا أخيتي، لا تكرهيها، فإن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، والله سبحانه ينتظرك، ينتظر توبتك ويفرح بها. فاهتزت بين يديك طفلة صغيرة وهي تبكي بكاء مرا، حتى بدأت تردد: يا أخيتي، يا أخيتي، أي باب مفتوح؟ أي باب مفتوح؟ بل أين الباب؟ وأنتم قد أغلقتم أمامي كل الأبواب، لقد كرهتموني، بل جميعكم تريدون الخلاص مني، لا تريدوني، لا أحد يريدني حتى لو تبت. فقلت: اتق الله واستغفر الله، استغفر الله، إنه كان غفارا، الله يفرح إن تاب المسيء. ألا قومي إلى الله واستعفيه وابتدري، لا تأمن العمر والأيام راكضة، لا تأمن العمر والأيام راكضة، وقد يجيء بما لم تحذر القدر، في الدهر زجر وفي الأحداث موعظة، فما لقلبي وقلبك ليس ينزجر. كم غر إبليس والأهواء من نفر، وأعظم الذنب إن الذنب يحتقر. فيا أخيتي، قومي، قومي لتصلحي ما بينك وبين الله، ليصلح كل شيء بينك وبين الآخرين. ارتجف صوتها وازداد بكاؤها وهي تردد: لماذا يا أخيتي، لماذا يا أخيتي؟ إذا كان الله سيغفر لي فلماذا أنتم تعاملوني هكذا؟ لماذا أصبحتم تكرهونني؟ لقد أخطأت، نعم أخطأت، لكن لماذا لا تقفون معي؟ من لي غيركم إذا تخليتم عني؟ أمي تتمنى موتي، وأبي أصبح لا يريد رؤيتي، والله لا يريد رؤيتي، أنت وأخواتي كلكم جميعا تنظرون إلي وكأني ليست منكم، ليست منكم، أي قلوب تحمل؟ أليس هذا من الظلم؟ فرمت نفسها على الأرض وهي تبكي، فلم أستطع أن أتحمل بكاءها. خرجت من غرفتها ولم أتحمل أنينها وبكاءها. خرجت وإذا بوالدتي جالسة في زاوية الممر تئن وتبكي، وقد سمعت ما دار بيننا. فقلت في نفسي: يا الله، لقد تحطم هذا البيت، كم كنت أحذرك يا أمي، لكن للأسف الآن تبكين يا أمي، الآن تتحسرين يا أمي، الآن تندمين يا أمي، للأسف هذا ما جنته الغفلة، هذا ما جناه الإهمال. ذهبت إلى غرفتي، ذهبت ولا أدري ماذا يخبئ لنا القدر. وفي فجر اليوم التالي أفزعني الصراخ، خرجت فزعة من غرفتي ولم يكن في ذهني، خرجت فزعة ولم يكن في ذهني والله إلا الخوف على والدي. وما إن اقتربت وإذا بأمي قد ارتمت على أختي هند وهي تصرخ، وأخي قد أمسك بوالدي خوفا عليه. أتأمل هنا وهناك، ما الذي يحدث؟ بل ما الذي حدث؟ ماذا بكم؟ ماذا بكم؟ وإذا بزوجة أخي تدفعني إلى خارج الغرفة، فصرخت في وجهها: ماذا بكم؟ ماذا أصاب هند؟ دعوني أدخل عليها، أريد أن أراها. ماذا بكم تتأملوا؟ أسعفوها، أنقذوها. ففاجأني أخي وهو يمسك بي ويردد: هوني عليك، لقد قتلت نفسها، لقد قتلت نفسها، تناولت من إبر والدي التي يأخذها لمرض السكر إبر الأنسولين، فاستخدمت أكثر من 5 إبر فلم تتحمل مأساتها، ماتت. وأسأل الله أن لا نكون نحن سبب ضياعها. سقطت على الأرض من هول الخبر، صرخت في وجوههم: ماتت، من المسؤول عن موتها؟ من الذي قتلها؟ من يتحمل وزرها؟ لقد قسيتم عليها، لقد قسينا عليها، والله أين أنتم؟ أين أنتم عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أين أنتم عن رحمته؟ أين أنتم عن رحمته؟ وقد جاءت إليه الزانية، جاءت إليه الصحابية وقد زنت، جاءت إليه وقد زنت، وأخيتي لم تزني، أخيتي قالت لي أنها لم تزني، فوالله لقد شعرت بندمها وحسرتها. أين أنتم؟ أين أنتم عن نبيكم عليه الصلاة والسلام الذي قال عنها: لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم؟ فيا لقسوتنا، يا لقسوتنا، ألم تسمعوا؟ غفر لها وقد زنت وتابت، ونحن لم نقبل أي عذر لأخيتي، وقد كانت تردد ندمها: يا أمي، يا أبي، والله قالت لي أنها تردد ندمها وتوبتها وحسرتها. فما أرحمك يا الله، وما أرحمك يا رسول الله، وما أقسى قلوبنا. حتى بدأت تبكي، حتى بدأت تبكي وتردد: إني أسألك بالله، إني أسألك بالله، هل نحن الذي قتلها؟ هل نحن الذي قتلها؟ أنا أم والدي أم والدتي؟ من المتسبب في هذه المأساة؟ من المتسبب في هذه المأساة؟ فقلت: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا أتذكر الكثير من المآسي والقصص المؤلمة التي انتشرت في أسر محافظة ومجتمعات مسلمة. إن هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع وأنتم تسمعون كثيرا منها لم تكن لتنتشر إلا لوجود أسباب تقود الفتاة لهذا الفعل. إن غياب المراقبة عن الفتاة التي تلهث وراء السراب الخادع يورثها الخسارة والوبال والخزي والعار. فإن لم تتربى على خشية الله تعالى والحياء من الله فلن تخشى من الفضيحة لها ولأهلها ولأقاربها. فإلى الأخوات أقول: أما تخشى هذه الفتاة وإن احتاطت وأحكمت الخطط وتوثقت لنفسها، ألا تخشى أن يفاجئها القدر وهي خارجة مع صديق في سيارته أو في منزله أو في سوق تعاكس وتتبادل الأرقام؟ أما تخشى أن تموت على هذا الحال؟ بل هل ترضى أن تقف أمام الله وهي على هذا الحال؟ أطاعت شيطانها، أطاعت شيطانها وأغضبت ربها، أي حياة ستعيش وستستقر بها؟ من سيرضاها زوجة له؟ ومن سيرضاها أما لأبنائه ومربية لهم؟ بل تأمل في حالها عند وقوع مصيبتها، أي أرض ستحمل أباها؟ وأي سماء ستظله؟ وكيف سيكون حالهم مع الرجال؟ وبماذا سيرد عليهم إذا سلقته الألسن ورمته الأنظار؟ ألا تعلم هذه الفتاة؟ ألا تعلم هذه الفتاة الغافلة أن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة؟ يقول: هيا تعالي إلى الحياة الجميلة. قالت: أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة. قال الخبيث بمكر: لا تقلقي يا كحيلة، إنا إذا ما التقينا أمامنا 1000 حيلة. ألا ترين فلانة؟ ألا ترين الزميلة؟ وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة. وانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة. حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال اللئيم وداعا: ففي البنات بديلة. وداعا، فهذا حالهم وهذا ديدنهم مع كل من تقع في حبائله في حبائلهم. فحذاري أن تكون ممن أن تكوني ممن تنقاد لهم، فكما أنك لغيرك بديلة فهناك أيضا في البنات عنك بديلة. بل متى يقف كل مسؤول عن امرأة بنتا كانت أو زوجة؟ متى يعي ويدرك أن المرأة ضعيفة تهزها العواطف وتؤثر فيها؟ فوجوده معها، أي والله وجوده معها متابعة وحرصا واهتماما وسؤالا من أهم المهمات، خصوصا في هذا الزمان، خصوصا في هذا الزمان الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن واشتدت غربة الدين وكثرت فيه دواعي الفساد، حتى صار الأب مع رعيته وأولاده بمثابة راعي الغنم في أرض السباع الضارية، إن غفل عنها أكلتها الذئاب أو انتهشتها السباع. فإن هذه المسكينة أهملت بغفلة والدها وتساهل أمها، والثقة التي أصبح لا ضابط لها اليوم في حياتنا وأمورنا. أصبحنا والله أصبحنا نرى كثيرا من الفتيات يسرحن ويمرحن في المجمعات لحاجة ولغير حاجة ولوحدهن، متزينات متبرجات، ثم انظر بعد ذلك في أحوالهن، انظر في أحوالهن، إضاعة للصلوات، إسراف في الأوقات، اعتكاف وسهر على القنوات. فماذا بعد هذا؟ أين الأولياء؟ أين الأولياء؟ ألا يقرؤون القرآن؟ من المخاطب في قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ من؟ أليس أنا وأنت؟ إنها الغفلة أيها الآباء، الغفلة عن البيوت، أي والله الغفلة عن البيوت، حتى ضاعت أسر وتحطمت بيوت، بل الغفلة عما يجري في البيوت. فانظر وتأمل، تأمل في تلك المنكرات التي بدأت تربي وتغذي وتشحن الشباب والفتيات، أغاني باجنة ومسلسلات خالعة ومجلات فاتنة، فأي تأثير بعد هذا التأثير؟ أي سلوك بعد هذا التخدير؟ إنه النذير، إنه النذير، والمآسي كثيرة. توجه إلى المحاكم ومراكز الهيئات واسألهم عن جرائم الفساد والأخلاق، فستجدها والله تزداد يوما بعد يوم، ستجدها والله تزداد يوما بعد يوم. أبناؤنا وبناتنا يشتكون غفلة الآباء والأمهات، أبناؤنا وبناتنا يشتكون والله غفلة الآباء والأمهات، مآسي ومنكرات تزداد في أماكن الاختلاط وفي أماكن الترفيه والمجمعات، حتى المطاعم العائلية لم تسلم من هؤلاء. فلو سألت رجال الهيئة عن أغلب مداهماتهم الآن لقالوا لك في تلك المطاعم ليلا ونهارا. ومن من؟ من شبابنا وفتياتنا. ففي أحد مراكز الهيئة قضية اختلاء لفتاة في السنة الأولى ثانوية وعمرها 16 سنة. بدأت علاقة هذه الفتاة مع شاب منذ سنة، كان لهذه الفتاة بطاقتان للخروج من المدرسة، الأولى لركوب الحافلة والثانية لركوب السيارة الخاصة بها، وقد كانت تستغل البطاقة الخاصة للركوب مع ذلك الشاب. وخلال فترة وصول الحافلة إلى منزلها تبقى في تجول بالسيارة مع ذلك الشاب، وكثيرا ما تختفي عن الأنظار مع ذلك الشاب في مطعم عائلي، حتى أراد الله أن يبلغ عنهم محاسب المطعم وإذا برجال الهيئة لهم بالمرصاد. ومثل ذلك كثير. وحينما طلب أعضاء الهيئة من هذه الفتاة رقم هاتف والدها رفضت وبكت بكاء مرا، وكانت تتوسل لهم ألا تخبروا أبي. تأثر أعضاء الهيئة بسبب استمرار الفتاة بالبكاء، وهم أحرص الناس على الستر عليها، وهم يدركون أنه من مقتضى الستر عليها أن يخبر والدها بالموضوع، ويدركون أيضا أن هذه الفتاة ربما لا تزال متعلقة بذلك الشاب فترجع إليه، وقد تكون صادقة في توبتها، إلا أن ذلك الشاب يمارس الضغط عليها بقوة العاطفة، وربما هددها بالأشرطة والصور التي لديه. فإذا كانت هذه الفتاة تتوسل إلى أعضاء الهيئة حتى لا يعلم والدها، فكيف سيكون رضوخها واستسلامها أمام تهديد عشيقها؟ وبعدما حصل أعضاء الهيئة على رقم والدها اتصلوا به وأخبروه برغبتهم في حضوره، فجاء مسرعا وأخبروه عن ابنته بأسلوب هادي، فتأثر تأثرا عظيما، ورأيت التغيير على وجهه، وأظن أن هذا الأب لم يمر عليه ولن يمر عليه موقف هو أخزى من هذا الموقف، فقد مرغت تلك الفتاة وجه أبيها في تراب الفضيحة والعار. وهذه ثمرة تساهل الآباء والأمهات، بل ثمرة الثقة المفرطة. إن الأسف كل الأسف أن تسمع على ألسن الآباء والأزواج حينما يناصح في تبرج من معه فيقول لك أنا أثق في ابنتي أو زوجتي أو أنها متربية، فيا أيها المسكين، يا أيها المسكين، لقد وثقت بالشيطان والنفس الأمارة بالسوء. اتق الله في امرأة ضعيفة مرهفة الإحساس، تحركها الكلمات وتؤثر فيها العواطف والملهيات. إن الفتاة والمرأة بحاجة إلى متابعتك أيها الرجل، بل هي والله بحاجة إلى رجولتك، إلى رجولتك. فأين الرجال؟ أين الرجال؟ أين الرجال الذين يحبون أن يتطهروا لنسائهم؟ المرأة والله ضعيفة وتريد وقوفك، تريد متابعتك واجتهادك معها ورجولتك. هذه الفتاة بحاجة والله إلى سؤالك وتوجيهك. لكن البعض قد ترك الحبل على الغارب لنسائه، فلا يعلم متى خرجت ومع من كانت، بل من هن جليستها ومع من اتصالتها ورسالتها، بل بعضهم لا يعلم حتى هل هي ممن تحافظ على الصلوات في أوقاتها، أم إنها ممن تجمعها في وقت واحد، والعياذ بالله. الصلاة، فإذا فرطت في الصلاة فبماذا تنصح؟ فبماذا توجه إذا فرطت فتاتك وزوجتك وابنتك بالصلاة؟ بعضهم لا يعلم والله هل هي ممن تحافظ على الصلوات في أوقاتها، أم إنها ممن تجمعها في وقت واحد، والعياذ بالله. وهذا ما فرط فيه الكثير. تجد الفتاة تصل لسن المراهقة ولم تسأل عن الصلاة، تجد الفتاة تصل لسن المراهقة لا تتلقى التربية والسلوك إلا من القنوات والمسلسلات. هذه القنوات التي استطال شرها وتعمق أثرها، اعتكف عليها كثير من الفتيات. هذه القنوات التي والله لا تزال تغتال الفضيلة وتنتهك العفة والحياء، والآباء والأولياء في سباتهم العميق وثقتهم العمياء. أي تربية أسوأ؟ أي تربية أسوأ وهو يشتري لها الملابس الفاتنة والعباءة المتبرجة؟ أي تربية أسوأ وهو يجالسها ويجلس معها على مسلسل وأغنية؟ يا أيها الآباء، يجلس معها على مسلسل وأغنية. فليعلم الآباء أن كل فتاة لم يخطر ببالها، أي والله لم يخطر ببالها حين كانت عفيفة، أنها ستخلو بشاب أجنبي عنها في يوم من الأيام، ولكن اتباعها لخطوات الشيطان، اتباعها لخطوات الشيطان أوقعها في جريمة هذه العلاقة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أليس من اتباع الشيطان ما هو منتشر في مجتمعنا اليوم؟ أليس من اتباع الشيطان ما هو منتشر في مجتمعنا اليوم من عشق البنات للمطربين وتفاخرهن بذلك في المدارس والبيوت واحتفاظهن بصورهم في كل مكان؟ أليس من اتباع الشيطان الاندفاع من كثير من النساء بالاتصال ببرامج العفن والغناء لترشح ذلك المطرب أو تختار تلك الأغنية وتهديها إلى صديقاتها وأصدقائها؟ لقد انقلبت الحال، لقد انقلبت الحال عند كثير من الأقوام، بل الأفراد والأسر، حتى صار الساقطون الماجنون يمثلون الأسوة والقدوة. فلعمر الله كم من حرة صارت بالقنوات والغناء من البغايا، وكم خبأ هذا المنكر لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة. أما سمعت عن تلك الفتاة وقد هربت من بيت والدها ووالدتها تبكي وتردد عجزت عنها، والأخرى في الخامسة عشر من عمرها تصرخ في وجه أبيها يكفي قنوات يكفي غناء، زوجوني لن أتحمل. أين البيوت التي كان يتلى فيها كتاب الله وترتفع فيها أصوات التهليل والتكبير؟ قد أصبحت وللأسف مراقص من خلال القنوات والإذاعات، لا يسمع فيها طوال الليل والنهار إلا التصفيق وأنغام الشياطين. إلى متى سنظل نتلهى بالتافهين من المغنيين والممثلين؟ إلى متى ونحن عاكفين على شهوات الساقطين والغافلين؟ يا من وقعت في غفلة هذا الطريق المسدود، يا من وقعت في غفلة هذا الطريق المسدود، أما آن الأوان أن نتوب؟ أما آن الأوان أن نعود؟ ألم يأني لك أخيتي أن تقفي مع نفسك ولو لحظات؟ ألم يأني لك أخيتي أن تقبل على القرآن وسير الصالحات؟ كفى غناء وكفى مسلسلات وقنوات. ألم يأني لك أن تقبل على القرآن وسير الصالحات؟ ألم يأني لك أن تفكري في القبر وما بعد القبر، في الموت وما بعد الموت؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أما تخشين من سوء الخاتمة؟ أما تخشين من سوء الخاتمة؟ اذهبي إلى مغاسل الموتى بل في الطرق السريعة عند الحوادث لتقفين وتتأملين. لنقف ولنتأمل، تأمل في أحوال أولئك الذين يصارعون الموت، تأمل في أحوال أولئك الذين يصارعون الموت. شبابنا يموتون وهم يلهجون بالدندنة والغناء، أبناؤنا وبناتنا عند سكرات الموت لا يستطيعون قول لا إله إلا الله، أبناؤنا وبناتنا عند سكرات الموت لا يستطيعون قول لا إله إلا الله. اسمعنا يا طالبات الثانوية والمتوسطة، اسمعنا يا من أسرفن وتساهلن في الحياة، يا من لا تعتنين بالعفة والحجاب، فوالله لن تشعر هذه الفتاة التي تتساهل في الأعراق وتتساهل في التبرج والسفور، والله لن تشعر بحجم هذه الغفلة وهذا التساهل إلا في لحظة لا ينفع فيها الندم والحسرة. فإلى متى الغفلة؟ إلى متى الغفلة؟ فتاة تبتعد عن الصلاة، تبتعد عن القرآن، ماذا تنتظر منها؟ بل كيف ستعيش في هذه الحياة؟ إن الحياة الطيبة لا تكون إلا مع الصحبة الصالحة، لا تكون إلا مع الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. لا تكون والله إلا مع حافظات القرآن. أين أنت عنهن؟ الحياة الطيبة والسعادة الأبدية لن تشعر بها إلا من كانت ملتزمة بالحياء والحشمة. فمتى تقف هذه الغافلة مع نفسها؟ متى تقهرين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ليقذف الله في قلبك أنسا ولذة لا يعلمها إلا من ذاقها وجربها؟ إلى متى تصر هذه الغافلة أن تكون مدعاة للفتنة ومفتاحا للشر والفساد؟ حتى إن بعض الشباب ولتعلم الفتاة، إن والله بعض الشباب الغافل يحدثني وهو يبكي ويقول: كلما توجهت للتوبة تراجعت وانتكست بسبب ما أراه من تبرج الفتيات في الأسواق والمجمعات. وقد أصبح النساء لا يشعرن بتزينهن وتبرجهن أنهن يفتن غيرهن ولا يبالين بذلك. تأملي أخيتي، تأملي في حالك في العباءة المخصرة، وقد أصبحت أشد فتنة من عدم لبس العباءة بالكامل. عجبا والله، ما الذي تريده المرأة من اللباس الفاتن؟ بل عجبا في تلك التي لا يكون تزينها إلا عند الخروج، ولا يكون ذلك عند الزوج. ألم تسأل نفسها ما الذي سيفهمه الرجال والمعاكسون من هذا اللباس؟ بل إذا كانت في السوق وهي متبرجة بعباءة مغرية، ثم مرت بجوارها امرأة تلبس عباءة رأس واسعة وقد سترت وجهها بالكلية ولبست القفاز والشراب الأسود، ألم تسأل هذه الفتاة المتبرجة نفسها؟ ألم تسأل نفسها ما الفرق بيني وبين تلك الفتاة، وأيتنا أكثر عفة وحياء؟ فبالله عليكم، أتدرون ما الذي جعل الشباب يتعرض لتلك المتبرجة ويتأمل فيها ويسترسل في النظر إليها ولا ينظر إلى المتسترة المحتشمة؟ إنه في قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا هو الجواب على ذلك كله، هذا هو الجواب: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي أقرب أن تعرف بالعفاف والستر فلا تؤذى من قبل الفساق. فيا أيتها المعلمات والموجهات أنتن القدوات التربوية لكل الفتيات. اعلمنا أن المحاضرات والندوات لن تستطيع القيام بالإصلاح وحدها، إننا والله لسنا بحاجة إلى معلمة فقط، إننا والله لسنا بحاجة إلى معلمة فقط، بل نحن بأشد الحاجة إلى المعلمة المربية. أين المعلمة المربية؟ فالتربية الميدانية بالقدوة أقوى من أي تربية. فليتأمل الجميع عن مدى تأثر الطالبات حينما لا تكون المعلمة قدوة حسنة في دينها أو خلقها أو حجابها. فإلى كل من وقع في جريمة المعاكسات أقول، إلى أولئك الشباب، إلى كل من وقع في جريمة المعاكسات والاتصال بالفتيات، إلى كل شاب، أخاطبك كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، فقال عليه الصلاة والسلام: أدنه فدنا منه قريبا. فجلس، قال له عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. أفتحبه لأختك؟ أفتحبه لعمتك؟ ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها عليه، والشاب يقول: لا والله، جعلني الله فداءك. فوضع عليه الصلاة والسلام يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فإلى كل من إذا دعته نفسه إلى معاكسة النساء، إلى كل من إذا دعته نفسه إلى النظر إلى النساء وإلى معاكسة النساء، وضع في مخيلته أن تلك المرأة هي إحدى محارمه، وأن شابا أجنبيا مريض القلب قد طمع بها ويسعى في استدراجها. ثم لا ننسى ما هي نظرة الناس إليك. ولو تأملت الآن لوجدت في كثير من مجالس العامة تعاطفا مع بعض المفرطين في دينهم، لكنك لن تجد هذا التعاطف مع الذي يعاكس النساء في الأسواق أو في الطرقات، بل ستجد الاحتقار والكراهية من الجميع. كيف تقبل أن تكون محل احتقار الناس وكراهيتهم؟ كيف تقبل أن تكون محل احتقار الناس وكراهيتهم؟ أنسي هذا الغافل؟ أنسي هذا المنحرف؟ أنسي هذا المتساهل في النظرة تلو النظرة؟ أنسي تلك اللحظات عند مجيء الملائكة إليه لقبض روحه؟ أنسي مآله وحاله إذا دفن في المقبرة وانصرف الناس عنه؟ فهل هو في روضة من رياض الجنة، أو في حفرة من حفر أو في حفرة من حفر النيران. أصبحنا وللأسف لا نبالي بالخشية والخوف من الله. أصبحنا لا نبالي بسخط الله وغضبه. فمن منا يا عباد الله من منا استجاب لنداء الله ورضاه في كل حركاته وسكناته في كل شاردة وواردة؟ من منا يراقب الله ويعلم أن الله يراقبه ويراه؟ من منا إذا دعته نفسه إلى مخالفة أمر الله قال إني أخاف الله رب العالمين؟ من منا إذا دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله؟ من منا إذا سولت له نفسه تضييع الصلوات وترك الجمعات والجماعات واتباع الشهوات عصاها وقال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم؟ فيا من تساهل في المعاصي والمنكرات، إلى كل المفرطين والمفرطات، يا من تساهل بالحرمات، إنني أحذرك مقاما عنت فيه الوجوه وخشعت فيه الأصوات وذل فيه الجبار بالذل والخضوع لرب العالمين. وقد جمعهم الواحد القهار، جمعهم للفصل والقضاء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، حتى يسأله عن عمله في سره وعلانيته. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فانظر بأي بدن تقف بين يديه، وهل أعددت للسؤال جوابا وللجواب صوابا؟ فلن ينجو من تلك الساعات إلا التقي. فأين التقاة؟ أين من يتقي الله في السر والعلن؟ أين الذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ جعلنا الله وإياكم ممن يخافه ويتقيه ويطيعه ولا يعصيه. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك ويطيعك ولا يعصيك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم اجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يقال لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم. لم يعود للطير في دوحة عزتها وشيا. هكذا ماتت فمات الزهر غضا ونديا. لم يعود للطير في دوحة عزتها وشيا. هكذا ماتت فكان الذنب أعظم من سواه. رحلت لما تخلى كل من كان وفيا. والد ودع دنياه وإخوان تخلوا. وفؤاد الأم أضحى من محبتها خليا. قتلوا ما كان من طهر وأدموا مقلتيها. حطموا جسرا من الآمال كم كان قويا. قتلوا ما كان من طهر وأدموا مقلتيها. حطموا جسرا من الآمال كم كان قويا. أسلموها للردى محزونة لما تخلت عن طريق الحق، بل حتى ولم تنوي المضيا. صرخت عدت إلى الله وقد تبت